بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، وأن عيسى عبدك ورسولك، وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروحا منك، ونشهد أن الجنة حق وأن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لازلنا في موضوعنا، ألا وهو السؤال: من هم خير الناس؟ من هم خير الناس؟ وجاءت الإجابة في السنة النبوية المطهرة، وتحدثنا عن بعض الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتحدثنا في هذا الحديث. والحديث الثاني جاء في صحيح الإمام البخاري أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أيضا: خيركم أحسنكم قضاء. وجاء في صحيح الترمذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وجاء في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى: خيركم لأهله. واليوم بإذن الله تعالى حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. وهذه صفة الكرم عزيزي والإخوان لا يستطيع أن يقوم بها أي شخص. يعني اللي يكون متربي ببيت كرم بيطلع بإذن الله تعالى كريم، والعكس صحيح. وهذا مشاهد في أرض الواقع. في ناس سبحان الله مستعد يقطع من جسمه وطعميك، وفي ناس يا مرحبا بك أهلا وسهلا بالله عليك تفضل، وعقلبه زي العسل. السلام عليكم. عقلبه زي العسل، بعزم عزومة صح مش تفضل. وفي ناس ما بقولك تفضل. زماننا غريب والله يا إخوان. زماننا في يعني مساكننا اليوم الجيل القديم طبعا لحق الخير كله إن شاء الله، لكن أجيالنا الآن ممكن تمر على واحد موقف على باب الدار تقول له السلام عليكم، مو مستعد يقولك تفضل. غشمني على جهل، على ما عنده مثلا معلومات، أو ما بمون على المرة مثلاً إنه فوض ضيف يزقي كاسة شاي. قديش كاسة الشاي؟ شلم بريزة يعني مش فنجان قهوة سادة يا أخي؟ كلمة تنقال تفضل يا أبو فلان، والله في ناس بحكيهاش. غريب الجيل القديم. لا ما شاء الله أنتوا كبريتنا ما شاء الله. لا والله في ناس مدبك فيك تدبيك، بدك تفوت يا رجل والله مستعجل، والله وراي شغل، بدك تفوت تصل داري وما تفوت فنجان قهوة بفوتك، كاسة مي، فنجان قهوة، كاسة شاي، اللي بيقسمه ربنا. يعني مو شرط أن لما أعزم على منسف، مو شرط. قالوا للختائر الكبار الجود من الموجود. يعني المرة مسويت لي قلاية بندورة وانت جعان بحط قلاية بندورة بينه وبينك عادي، مو عيب؟ لا مو عيب يا أخي، الجود الموجود. فضل عم ضينا. نعم. يا سلام. المجتمع مش مشايخ. نعم. وصلوا الجود من الموجود. نعم. برشيد كان قاعد ومختفي شوي في العالم. نعم. مع العديد ومع بعض. نعم. رب قلنا له أنا بقول بزود جود. عادي في عظم. قال الجود حرارة بجلود. حرارة بجلود. جلود وما انتشرت أفلام. يا سلام يا سلام. يعني إحنا نتعلم منكم والله. نعم الأقوال هذه جميلة. نعم. يعني اللي بسلام فوقك اللي بقدر عليه الإنسان إخوان. والله عادي يعني بقدر عليه الإنسان. يعني كاسة شاي، فنجان قهوة، كاسة مي بهالأجواء الحارة هاي. يعني اللي جاب السير إنه في ناس سبحان الله مجبول على الكرم. صاحب بيئة أبوه كريم وأمه كريمة والعائلة كريمة والبيئة فيها كرم، فهذا كيف بيطلع؟ بيطلع بإذن الله كريم. أما لما يشوف الأب الابن، يشوف الأب مبزم، ويشوف الأب لما حد يمر من عنده ما بيقول له تفضل، شو بده يطلع الولد؟ علمونا كمان انه ما تقول لابنك افعل، ما تقول له كلام جاف اعمل كذا، وريه افعل امامه الولد بياخذ منك. وهذا مشاهد كمان في يعني عصورنا، الولد شو ما بشوفك بتسوي بيسوي، لانه زي ما قلنا مره الطفل او الصبي انت وامه قدوته لسن معين للصف السادس السابع، انت القدوه، شو بشوفك بتسوي بيسوي، بشوفك كريم بيكون كريم، بشوفك بتعزم بعزم، بشوفك بتعطي ناس مصاري. والله يا اخوان الولد صغير بصير يعطي خالاته يعطي بنات الصغار، هذا شفناه. الولد لما يشوفك يصير تعطي اولاد صغار بصير هو بده يقلدك، بصير يقول يا ابو طب انت لساتك صغير وانت غير مجبور، والله يا ابو انا بشوفك هيك بصير يقول لك. ففي ناس متعود على الكرم. تفضل شيخ او بعد يا ابو شو وين ما بدك براحتك. الله يجزيك والشيء الثاني رد السلام. طبعا القاء السلام سنه، انك تسلم على الناس امر مندوب تاخذ عليه اجر، لكن رد السلام فرض واجب. كمان مرة انك تقول للناس سلام عليكم شيء محبب في الاسلام، بيخلي الناس تتحابب رد السلام. ولا يكون سلام على الخاصة، انا بعرف ابو حسن السلام عليكم، ما بعرف ابو محمود ما بقول له السلام عليكم. هذا منتشر كمان في القرى، لا غير في القرى لما نروح الحمد لله الكل بيسلم على الكل، مناطق القروية البدوية الكل بيسلم على الكل، لكن احنا حياتنا في الزرقاء في عمان في المناطق السكنية اللي الناس تكون مخلوطة ما في هيك، بيكون السلام على الخاصة، بعرف أبو أحمد بسلم عليه، ما بعرفه ما بسلم عليه. وهذا الأمر خطأ، لازم أنت تسلم على الكل، لازم يكون السلام لله. إذا كمان مرة أنت تقول السلام عليكم سنة تأخذ عليه أجر مندوب، لكن رد السلام واجب. سلام وبركاته. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واحد قال لك السلام عليكم، إما أنت بتقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتأخذ أجر أكثر، وإما ردها كمان يعني وعليكم السلام وعليكم السلام. وهذا الأمر الله يا إخوان يشيع المحبة بين الناس، وهي وصية نبوية، وصية نبوية. يعني لا يكون سلام على الخاصة. شو يعني الخاصة؟ بعرف فلان بسلم عليه، ما بعرفه ما بسلم عليه. ليش؟ احنا اخوان، انما المؤمنون اخوة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا فيعرض ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالسلام امر عظيم. صح هو بجوز تقول لي والله يعني شو عادي، لا بس هذا مع المدة بإذن الله بس يعني بخلي فيه ألفة بينك وبين الناس، زميلك في المسجد في الجير مثلا، جارك في الشغل، هذا الأمر مندوب. بيسألوا أحيانا إذا كنا 50 واحد قاعدين وفات واحد وسلم، هل فرض على كل واحد فينا يرد السلام؟ لا، لو فئة قليلة من هالـ50 ردوا السلام كافي. يعني إحنا 50 قاعدين، واحد قال السلام عليكم، 2 3 4 5 ردوا خلاص كافي، مو شرط على كل واحد. لكن إذا قلت لحالك بيجيك واحد يقولك والله يا شيخ أنا بحب هالأمر هذا، بس والله بسلم على الناس ما بردوا علي، بمر من عند الناس بقولهم السلام عليكم ما حدا، بتصير بكونوا مشغولين بالتجارة، بقولك يا أخي بترد عليك الملائكة، تخيل الملائكة ترد عليك السلام، ملائكة، بعدين تأخذ أجر. وهذا ثابت في السنة النبوية، ثابت إنه إذا ما رد عليك السلام ترد عليك الملائكة. لا خل الملائكة ترد عليك، أحسن لي، شو بدي أنا ببشر، يا سلام عليك. فالإنسان يحاول يسلم على الكل، فوت على هالمسجد هالناس، جاينا جار جديد، جاينا مصلي جديد، جاينا كذا، هذا يجعل هناك محبة بين الناس. نعم. وجاء في الترغيب والترهيب للشيخ الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. الآن في ناس يتعمد الوقوف في الصف بفحج رجله، بده يأخذ راحته بالصلاة هيك بيصلي، وفي ناس العكس بيصلي هيك منكمش على نفسه. هذا منكمش على نفسه لما نسجد مشكلة، لأنه ما أخذ حجمه أو حيزه الطبيعي، لما نسجد بصير فيه ضياق علينا. واللي أخذ مجال كبير هذا فحج، لما بدنا نسجد بصير فيه مسافات بيناتنا كبيرة. طب شو الحل؟ على قدر أكتافك، أكتافي لوين بيصلوا تخلي الفتحة كذلك. بعدين نلاحظ في ناس لما تقرب رجلك على رجله زي كأنه بيقرف، ما بعرف في ناس بيقرف. طب ليش تقرف؟ ما احنا مأمورين انه بشد الصفوف والاستواء وبالتراص، استووا تراصوا ترحموا، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. يعني كلنا احنا اخوة لازم نرص الصفوف. فبيجيك احيانا هذا اللي فارد حاله بيكون فيه مجال بجنبه، بس بقول لك اذا دخل واحد بيضايقني بوسع بزياده. فجاء الخبر انه خيركم الينكم مناكب في الصلاه، افتح مجال لاخيك المسلم. هذا اللي بجنبك اخوك، والله يا اخوان هذا اخي وانت اخي وانت اخي، احنا اخوان كلكم لادم. فكر فيها شوي، ابونا واحد جماعه الخير وامنا واحده، وقال تعالى انما المؤمنون اخوه. فاحنا فكر فيها، احنا اخوان، انت من جرش انا من الشوبك، فلان من فلسطين، فلان من سوريا، فلان من كوريا، فلان فلان فلان، كلنا اخوه. يعني شو المانع نحترم بعضنا واللين مناكب بعض؟ وفي ناس لما تصلي بجنبه يا اخي والله بضايقك راس كثير هيك، ممكن يعني يدقرك ممكن، ليش؟ وفي ملاحظه بسيطه، يعني احنا من باب النصيحه بس يا اخوان، الصف الاول اجور عظيمه. يعني انا بستغرب من اخواني اللي بيجوا بكير وبيصلوا ورا الصف الاول. ان الله وملائكته يصلون على المصلين في الصف الاول، والصف الاول اجور عظيمه جدا. فندعو اخواننا اللي بيجوا بكير، تعال على الصف الاول. نصيحه من اخ لاخي، لا تضيع عليك الخير. لو قلنا لك الصف الاول بياخذ 100 دينار والصف الثاني بياخذ 50 دينار والصف الثالث بياخذ 30 دينار، هيك عمليه تناقصيه، بتقول لا بدي 100 دينار. فالاجور هنا اعظم من 100 دينار وال 50 دينار ومن. والملائكه تجلس على باب المساجد، تذكر اول واحد دخل ابو ايمن، الثاني الجزازي، الثالث ابو حسن، الرابع كذا، الخامس، السادس، السابع، الى ان يخرج. انت تخيل طبعا اسمك عندهم، معقول اسمي عند الملائكه؟ اه، تسجل الملائكه الحضور اول باول، ابو محمود، احمد عباس، محمود نعيم، اسمك الان مسجل باذن الله على الباب عند الملائكه، اخذت اسمك. تخيل الشرف، شيء عظيم والله يا اخوان. اجور ديننا يعني يحتوي على اجور عظيمه، الى ان يخرج الامام الى المنبر، فتغلق الملائكه الصحف وتدخل، او يعني تنتظر حتى تسمع الخطبه. فاجور عظيمه. انت يوم الجمعه حاول كثر الخطى الى المسجد. اذا في لك طريقين على المسجد، طريق بعيد شوي وطريق قريب، روح البعيد تاخذ اجور اعظم. اجيب بكير، لو تيجي بكير تسمع الموعظه هاي، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر انما انت مذكر. كلنا عندنا هالمعلومات والا ما سمعنا فيها او عارفينها، بس الذكرى كمان كويس، بتخلي واحد يشد على الامر يحرص عليه. فانت احرص على الخير كله، اغتسل، تعال من الطريق البعيد شوي، حاول اذا بتقدر تمشي امشي، ما تركب سياره، تعال اسمع الموعظه، اجلس في الصف الاول، انتبه. وهذا كله باجره ان شاء الله. اذا لما نكون بالصفوف ندخل واحد نفسح له مجال، ما نكون يعني شادين، ويكون فتحه الرجلين على قد الكتفين، لا هي فاتحه كثير ولا هي مسكره. نعم. وجاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أفضل الناس اللي عمره طويل شرها الوجوه، ويكون بإذن الله عمله صالح متقبل، هذا أفضل الناس. والعكس صحيح، شر الناس من طال عمره وفسد عمله. نحرص لذلك، احنا نقول الله يطول عمرك كويس، لكن زيدها ويحسن عملك حتى تكون الدعوة بإذن الله خالصة، والملك يقول لك ولك مثل ذلك. شو ما بتدعي إلي أو بتدعي لأخيك في ظهر الغيب، في فوقيك ملك بيقول ولك مثل ذلك. يعني أنا أبو حسن حاب ربنا يرزقني، بقول لأبو محمود الله يرزقك ويسر أمرك، ادعي له أنت حتى الملائكة تقول ولك مثل ذلك. تخيل أنت شو ما بتدعي بيصلك إن شاء الله نفس بتدعي لأخيك المسلم. الله يأخذه، الملك بيقول لك ولك مثل ذلك. الله كذا، الملك بيقول لك ولك مثل ذلك. حاول ادعي الدعوات اللي انت بحاجتها لاحب الناس اليك. انا بحب ابو محمود في ظهر الغيب، يا رب ارزقه، يسر امره، اشفيه، الملك بيقول لك ولك مثل ذلك. فلنحرص على طول العمر مع حسن العمل، انه يا رب اعطيني طول العمر مع العمل الصالح. ما بدي أنا طول عمر مع عمل سيء، لأنه هذا كله مسجل عليه. نعم. وجاء في صحيح الجامع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. تمشي مع أخوك بمصلحة إله وتقضيها أفضل من تعبدك نافلة لوحدك في المسجد النبوي، معقول؟ وفي آثار دلت على ذلك. ما تمشي معه واسطات وأكل مال الغير وإنك تتعدى على دور غيرك، لا، إشي أنت بتقدر إنك تفيد الناس فيه فيده، هذا مقدم على الصلاة، الصلاة النافلة. خير الناس أنفعهم للناس. وبنشوف في ناس سبحان الله، نعم، ربنا معطيهم يعني طولة البال ومعطيهم إنه يروح يساعد إخوانه، موجود في بيئتنا، والله يا فلان قاصدك تروح معي على هالدار الفلانيه، والله ما بعرف فيها ناس وخايف يضيعوني، وانا سمعت انه في لك قرابه، انا ما بدي واسطه اتعدى على الناس، لا، بس انا بدي تاخذ الامور مجراها بدون مثل ما يكون في رشاوي، بدون ما يكون كذا. انت لما تمشي معاه ان شاء الله تاخذ اجور افضل من صلاتك النافله في المسجد النبوي. تخيل صلي نافله في المسجد النبوي ولا او تعتكف في المسجد النبوي، لا، تمشي مع اخوك افضل من هذا كله، لانه هذا نفع لك. والإسلام يعني يحببك في الأمور اللي خيرها يمتد لغيرك. يعني أنا أصلي لحالي ويكون أجر إلي، ولا أمشي مع أخوي بحاجة إله؟ لا، أمشي مع أخوك بحاجة إله. نعم. وجاء في صحيح الأدب مفرد: خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. في ناس إذا خاصم فجر. في ناس سبحان الله حبيبك وصاحبك عند أدنى شغلة الله لا يورجيك، بيطلع الأول والآخر وما بيخلي عليه ستر مغطى. أبو فلان واحد اثنين، إذا ما أنت كنت صاحبه وكنت أخوه وكنت كذا. في ناس مصالح، إله مصلحة معك حبيبك، ما إله مصلحة معك غريمك. ما في يعني إذا إله مصلحة معك يا حبيبي أهلا وسهلا، وبالشيخ وابن عمنا وانت كبيرنا، ما انتهت مصلحته عن ناشف. حتى لا نطيل عليكم. نعم. والحديث الأخير في هذه السلسلة المباركة التي أجبنا فيها عن من هم خير الناس، أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في 11 حديث، آخر حديث: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، الصادق اللي حكينا عنه فلان صادق، معروف عن أبو فلان إنه إنسان صادق، لو شو ما يخبرك يقولي والله ما عهدت عليه الكذب، هذا الإنسان صادق، فشو ما يقولي أنا بصدقه بإذن الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما بنعرف شو مخموم القلب. قال: هو النقي التقي، لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. منعبر عنه فلان زي الصفحة البيضاء، ما في إشي عليه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم وإياكم.